السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيما رشح قلمه السيد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في المسألة، أفاد زائدا على ما قدمنا في خدمة إخوتي الأجلاء، أفاد يقول إن عطى المكلف ببعض الأجسام في الواجبات الكفائية، كلامنا في أحكام الميت عطى بالبعض، وعلم الغير أن هذا المباشر سوف يتم العمل، وعندنا تسكت المحركية للعمر الإلزامية بالقياس إلى الخير، وركية إلزامية تسكت، ولكن نفس الأمر يبقى على حاله. فإذا كان لأن سقوط الأمر مراع بالقياس إلى امتثال جميع مكلفهم، ولذلك يجوز لغيره الاتيان بباقي الأجزاء. أشكل على نفسهم إذا كانت محركية إلزامية سقطت، فالمكلف الغير يأتي بباقي الأجزاء. كيف يأتي بباقي الأجزاء وبالأجزاء المأتي بها أيضا يجوز أن يأتي به أجزاء الباقي؟ فأجاب عنه بأن التكليف بالأجزاء ضمني، والتكاليف الضمنية مرتبطية من حيث الثبوت والسقوط، فلا تثبت إلا بجميعها، ولا تثبت إلا الجميع، ولا تثبت إلا بالجميع. فلذلك يجوز الإتيان بالأجزاء المعتي بها وغير المعتي بها. ثم أشكل نفسه بأن المطلوب في المعمور به جميع الكل وكذلك الجزء صرف الوجود، هذا صرف الوجود مع قطع هو المطلوب، وهذا عنوان صرف الوجود يصدق على الجزء المعتي به سواء عطى بالباقي أو لم يأت بباقي. بل قال رضوان الله تعالى عليه هذا السقوط إن أجاب عنه بين سقوط بالقياس إلى النفس المباشر يكون يسقط، أما بالقياس إلى غيره فلا يسقط. هذا مختصر ما جاء به سيد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. فيه عن عدة ملاحظات، منها أنه آمن بأن السقوط والثبوت في التكاليف الإلزامية مرتبط، بمعنى أنها لا تثبت إلا متعلقة بالجميع، ولا تثبت إلا مرة واحدة عن الجميع. بل هذا بالنسبة إلى المباشر، أما بالقياس إلى الغير هذا بل عنق. فكيف يقول أنه بالنسبة للغير يثبت وبالنسبة إلى المباشر يسكت؟ قال قبل الكيوة بعبارة واضحة، قال أن الثبوت التكاليف الذمنية مترابطة في الثبوت والسقوط. أملي الآن يقول ثابتة بالقياس إلى الغير وساقطة بالقياس إلى المكلفين، أي ساقطة بالقياس إلى المباشر، هذا غير واضح. بعد فرض أن التكليف واحد وهو موجه إلى الجميع، ما هذا القيد؟ تكليف واحد موجه إلى الجميع بنحو الكفاية، إن قام به الباس سقط عن الجميع، وإن لم يكن أحد مستحق الجميع، من علم بتحقق التكليف استحق الجميع العقوبة. بعد تفسيركم يا سيدنا حكيم الفقهاء للوجوب الكفائي بهذا التفسير، هذا البيان غير واضح. ثم ما أفاده في مقتبل كلامه الذي ذكرناه اليوم، وهو أنه المحركية الإلزامية بالقياس إلى باقي الأجزاء تسقط، ولذلك يجوز للغير أن يأتي هذا بباقي الأجزاء. هذا غير واضح. أما أولا فلأنه المحركية هذا بالقياس إلى الأجزاء نابعة وناشئة من الأمر بالكل، وإن كان أمر بالكل إلزاميًا فيكون محركية للأجزاء إلزامية، وإن كانت هاي غير إلزامية فنفس أول أمر إذن يكون غير إلزامي. وثانيًا إنه عدم أنت ليست تجوز الإتيان بباقي الأجزاء هذا، فقط إنما تصرح بإتيانها بنية الوجوب. وإذا كيف يجوز للغير أن يأتي بباقي الأجزاء بنية الوجوب مع سقوط المحركية الإلزامية بالقياس إلى الواجب إلى باقي الأجزاء؟ فعلى هذا الأساس ما أفاده غير واضح جدا. وقلنا في البحث السابق والآن هم أقول إنه هذا البيان منه، وكذلك البيان الذي سوف نأتي به من كلمة السيد العظم رضوان الله تعالى، كله فيه كل هاي بيانات فيها معضلة، وهي أن الفتاوي قائمة هذا يبحثون عن مسوغ لتلك الفتاوي، لا أنهم هذا غض النظر عن الفتاوي الموجودة في كلمات العلام ثم بحثوا في الدليل وعفتوا بما عدى إليهم دليل، كما ينبغي أن يكون شأنه الفقيه أين ما وصل ما تكتب تظهر واسكت ما كده تفتي، لكن عفتي بما عدى إليه دليل، مو أول تأخذ فتاوي قائمة ولا تحرك ساكن ولا هذا تحرك ولا تحرك ساكن ولا تسكن المتحرك، كل شيء معك وتبحث عن مسوغات هذا غير واضح. والذي هذا نقول أنه في المقام مقدمة لما يأتي إن شاء الله لدينا من التحقيق، إنه قلنا في الأصول أكثر وفي أكثر من مورد وأكثر من مناسبة إن التكليف الشرعي بالمركب واحد وهو متعلق بالكل، كل هو الأجزاء بالأسر بتمام، هذا هو التكليف واحد. وأما الأجزاء فليس بها تكليف شرعي مستقل، بحيث التكبيرة واجبة بالتكليف وقراءة واجبة قنوت واجب استغفر الله قيام واجب ركوع واجب كل واحد كذا، لا صلاة واجبة هاي هي صلاة هاي. والعقل يلزم الإنسان بإتيان كل جزء بالنحو المطلوب حتى يكون هناك إلزام أقلي محركية عقلية، وهي محركية عقلية تبقى في حق من التكليف بالكل ثابت عليه، فعليه أن يأتي بنية هذا بنية امتثال الأمر الإلهي متعلق بالكل، لا أن لكل جزء تكليف مستقل، بل يلزم من ذلك تكاليف غير متناهية باعتبار أن الأجزاء هذا غير متناهية، لأن إبطال الجزء بطلان الجزء لا يتجزأ أصبح من البديهيات تقريبا، كما فعله بعض عقلاء الفلاسفة رضوان الله تعالى على الطيبين منهم، وللكرام بقية، والحمد لله رب العالمين. لا هو قال أكو ببكاد متكلمين هم قالوا بعد عشي معنا هناك أكو هذا الشرع هداية الحكمة في المبدي وكذلك هدية سعيدية كتاب هذا هناك، إنما أدلكم على هذين كتابين لأن عبارتهم جدا واضحة.